الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام النووي وعليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث هو الحديث السابع الذي ذكره الإمام النووي في كتابه الأربعين النووية، وهو المعروف بحديث النصيحة. وهذا الحديث سنتكلم إن شاء الله عن فضله وعن وزنه وعن قيمته، وسيظهر لنا بأن له شأن عظيم في الإسلام، بل إن من العلماء من صرح أن مضار الإسلام عليه، يعني قائم عليه. هذا الحديث رواه هذا الصحابي الجليل أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم آخرون غير تميم بن أوس، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم ثوبان، ومنهم عبد الله بن عباس وغيره. أبو تميم بن أوس الداري هو ابن خارجة ابن سود اللخمي الفلسطيني، هو من أهل فلسطين، يكنى بأبي رقية، وهذه كنية بأنثى، وكنية بهذا لأنه كانت له ابنة واحدة، لم يكن له أولاد، كانت له ابنة واحدة اسمها رقية فكني بها. وهذا كما قال العلماء يجوز أن يتكن الإنسان بأحد بناته، وإن كان الغالب أن تكون الكنية بذكر، أن تكون الكنية بذكر، لكن إذا كنية بأنثى فلا مانع من ذلك، لا سيما إذا عرف واشتهر. وأحيانا قد تكون الكنية بغير الإنسان، ككنية الصحابي الجليل المعروف عبد الرحمن بن الصخر الدوسي اليمني المعروف بأبي هريرة، لأنه رضي الله عنه كانت له هرة، يعني قطة ألفها وألفته، فكني بها فقيل له أبو هريرة، وهذا الاسم اشتهر به. ولو قلت للناس هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي ما يعرفون هذا الاسم وهذا اللقب، وإنما يعرفون الكنية التي اشتهر بها وهي أبو هريرة. هذا الصحابي الجليل وهو أبو رقية تميم بن أوس الداري كما قلنا من أهل فلسطين، كان نصرانيا، حتى كانوا يقولون عنه أنه كان أعبد أهل زمانه، كان راهبا، حتى لقب بعابد أهل فلسطين. ثم جاء إلى المدينة لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، قدم عليه وأسلم في سنة 9 للهجرة، أسلم في سنة 9 للهجرة، يعني لم يبقى على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عام، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 عاما، لأن هذا الصحابي مات سنة 40 للهجرة، ومات في بلدته التي جاء منها وهي فلسطين، في قرية تسمى قرية جبريل ببيت لحم في الخليل. وله قصة في ذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 أسلم وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج معه في غزوات، وكان عابدا حتى في الإسلام، يعني بقي على سمت العبادة. فقيل أنه كان يختم القرآن في 7، يعني في 7 أيام. وقال ابن سيرين رحمه الله أنه كان يقرأ القرآن في ركعة، كان يقرأ القرآن كله في ركعة. بعض العلماء يستهبون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من قرأ القرآن وختم القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. لكن ثبت عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم كانوا يعني يقرؤون القرآن كله في ليلة، يعني يقومون به في ركعة وفي ركعتين. حتى قيل أن هذا الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه مرة قام الليلة بآية واحدة، وهي قوله تعالى: حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. بقي يكررها حتى أدركه الصباح، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ما كان عليه من الاجتهاد في العبادة رضي الله تعالى عنه. ومن مناقبه أنهم ذكروا أنه أول من أسرز السراج في المسجد، يعني جعل الأنوار في المسجد، أول من أسرز السراج في المسجد هو تميم بن أوس الداري. وقيل أيضا أنه أول من قص في المسجد في عهد عمر بإذنه، قص بمعنى يعظ الناس بذكر قصص الماضي، هذا صار كما يقال علما أو فنا من فنون العلوم، وهو وعظ الناس بذكر قصص الماضي. والقصص هذا بطبيعة الحال منه ما هو صالح ويمكن أن سينتفع به إذا كان مستندا إلى النصوص الصحيحة وليس فيها ما يخالف الشرع، إذ ليس كل من جلس لوعظ الناس بقصص الماضي أنه يكون مصيبا، لأن المادة التي يستقي منها قد تكون عبارة عن تواريخ وأحوال ماضية لا يدري الإنسان هل هي صحيحة ثابتة. ولهذا العلماء ألفوا فيما سموه بأحاديث القصاص، يقول هذه لو يعول عليها كثيرا أحاديث القصاص. يقال أن عالما من علماء المسلمين ومن تابعين أظن الشعبي أو غيره لما دخل مسجدا وبدأ ذلك الواعظ وهو لا علم له يستهوي الناس ويجلبهم إليه بذكر هذه القصص، لأن القصص غالبا ما يتشوف إليها الناس، تعجبهم لأن فيها بداية وفيها أحداث ويكون الإنسان متشوف إلى نهايتها. وبدأ يكذب يعني في حديثه ويقول حدثني فلان فلان، وذكر اسم ذلك العالم الذي كان في ذلك المسجد، فما كان من ذلك العالم إلا أن جلس في مكان هكذا وبدأ ينتف إبطاه. قالوا: ألا تتقي الله في المسجد وتفعل هذا؟ قالوا: أما أنا فإني في سنة، لأن النتف الإبط من السنة. قالوا: أما أنت فتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: تقول حدثني فلان وأنا فلان ولم أحدثك ولم ألتقي بك. ولهذا ذكروا أيضا من القصص في ذلك من حديث القصاص أن قاصا ذكر لهم وهو يذكر لهم قصة نبي الله يوسف عليه السلام، قال لهم إن الذئب الذي أكل يوسف عليه السلام اسمه هملاج. فقال له بعض الحاضرين إن يوسف عليه السلام لم يأكله الذئب. قال إذن هو اسم الذئب الذي لم يأكله يوسف، يعني أصر، يعني لابد أن تؤمن. قالوا إذن هو الذئب الذي لم يأكل يوسف عليه السلام. فحديث القصاص هذه معروفة، والعلماء كانوا ينكرونها، لكن الذي يكون على قدر من العلم ويستطيع أن يميز ويعرف متى يأتي بهذه القصص فلا شك أنها نافعة للناس. وهذا الصحابي رضي الله عنه لا شك أنه صحابي ويعرف قدر وقيمة الحديث الذي ينفع الناس والذي لا ينفعه. وعرف تميم الداري بقصة عجيبة، يقولون أنه هو صاحب حديث الجساسة والدجال. حديث الجساسة هذا حديث صحيح مروي في الصحيح، وقال العلماء أنه حديث ثابت لا مطعن فيه، وإن تكلم عليه بعض أهل العلم. هذا تميم الداري لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصله شيء حدث له في حياته، أنه ركب يوما بحرا مع بعض الناس كانوا قرابة 30 ومشوا في البحر، ثم حدث أن غيرت السفينة مجراها وبقوا شهرا كاملا وهم بين أمواج البحر تقذفهم ذات اليمين وذات الشمال حتى انتهوا إلى جزيرة. لما انتهوا إلى جزيرة خرجوا منها ووجدوا عجبا، وجدوا أشبه ما يكون بالدابة. جاء أن هذه الدابة فيها شعر كثيف لا يعرف قبولها من دبورها، فسألوها ما أنت؟ هم ظنوا أنها شيطانة. فقالت لهم ائتوا ذلك الدير، كان مكان عبارة عن دير مكان، تجدون هناك من تسألوا. فذهبوا إليه، والذي ذهبوا إليه هو الدجال، وسألوه أسئلة فكان يجيبهم وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل ظهر وكذا، وفي حديث طويل. فكانوا يسألونه ويجيبهم، يسألون ويجيبهم. لما رجع هذا الصحابي وبعد ذلك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، حكى له ما تعرض له. قال له أنا عشت هذه القصة مع أصحابي لي، وكان يلتقينا بهذه الدابة الأشبه بالشيطانة، ثم دلتنا على رجل وهو الذي كنا نسأله ويجيبنا عن كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر للناس قصة الدجال بمثل ما كان يعني يسأل هؤلاء الناس هذا الدجال. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جامعة، فصعد إلى المنبر وحدث بحديث أوس بن تميم الداري. يقال أنه لم يقع لصحابي مثل هذا الذي وقع. ولهذا أهل الحديث يعبرون عنه برواية الأصارع، رواية الأكابر عن الأصارع، كان رواية الأقارب وكان رواية الأصارع عن الأكابر، يعني واحد صغير في العلم يروي عن كبير، هذا صح، واحد كبير يروي عن صغير. ذكروا مثالا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن هذا الصحابي الجليل بمثل حديثه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم بالمنبر وحكى لهم ما ذكره له هذا الصحابي هذا الرجل رضي الله عنه. فهو معروف بهذا الحديث الذي يسمى حديثه الجساسة والدجال، وعد هذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه. ويقال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن الله مظهرك على الأرض كلها، يعني سوف تفتح لك الأرض، فهب لي مكان يعني في قريتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو لك. قال هو لك، فكتب له الكتاب بأنه يملك ذلك المكان الذي كان يسكنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي في ذلك المكان حتى مات. وقبل ذلك جاء في خلافة عمر رضي الله عنه، جاء إلى عمر وقال له يعني لأنه بعد ذلك صار عمر رضي الله عنه يسجل في كل بلاد المسلمين ما هي الأوقاف وما هي الأراضي وما هي الدور حتى تكون الأمور مضبوطة بأسماء مالكيها وما كان للدولة للدولة وما كان له. فجاءه هذا الصحابي وقال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لي هذا البيت هذا المكان. فقال له عمر نعم وأنا شاهد على ذلك. فمضى له الكتاب وبقي فيه وكان فيه من الشرط قالوا ولك ألا تبيعه يعني لا تبيعه. فالليث بن سعد هذا جاء يعني بعد الإمام مالك يعني في وقت الإمام مالك يعني تقريبا بقرب قال لا يزال ذلك المكان في أيدي آل تميم يعني بقي عندهم ما باعه وبقي عندهم ولا يدرى الآن ممكن أنه بقي هناك من يعني من عائلة هذا الصحابي الجليل أبي رقية تميم الداهي. المهم هذه ترجمة يعني مقتضبة لهذا الصحابي الجليل روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 18 حديث له حديث واحد صحيح مسلم هو هذا حديث النصيحة وهو حديث كما قلنا حديث عظيم. الدين النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة. العلماء قالوا أن هذا الحديث عظيم بل يعتبرونه من جوامع الكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا فيما ثبت عنه في الصحيحين قال بعثت بجوامع الكلم. وش معنى بعثت بجوامع الكلم؟ جوامع الكلم كما قال الإمام الزهري قال هي ما أن الله عز وجل يجمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمور الكثيرة التي كتبت في الكتب التي سبقته في الأمر والأمرين ونحو ذلك. يعني كل ما كان في الكتب السابقة فيه كلام كثير وطويل الله عز وجل يجمعه لنبيه في كلمة مختصرة ألفاظ معدودة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. هذا هو معنى جوامع الكلم. وجوامع الكلم نوعان منه ما هو في القرآن. في القرآن كاين آية تكون جامعة لخير الدنيا والآخرة لمصالح الدنيا والآخرة. ولهذا مثال بقول الله عز وجل في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الحسن البصري هذه الآية ما تركت أمرا ما تركت شيئا إلا أمرت به وما تركت شيئا إلا نهت عنه يعني جمعت الأوامر والنواهي. هذه من جوامع الكلم. قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن جوامع الكلم ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث من الأذكار من الأدعية. ومثال مثلا بالأحاديث التي هي من جوامع الكلم بهذا الحديث الدين النصيحة يعني يجمع لك أشياء كثيرة في كلمة معدودة. ومن جوامع الكلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل قالوا يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت عليه شرائع بزاف فدل لي على شيء أتمسك به وأعمل به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقلت قل آمنت بالله ثم استقلت. هذا من جوامع الكلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من حسن إسلام المرء أن يترك ويتخلى عن شيء الذي لا يعنيه. هذا من جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال الدين النصيحة. ولهذا قال الحافظ أبو نعيم قال هذا الحديث الذي يسمى حديث النصيحة حديث له شأن حديث له شأن. ويقول محمد بن أسلم الطوسي يقول أن هذا الحديث هو أحد أرباع الدين أحد أرباع الدين. يقول لأنه مع وجزة عبارته فهو أعرض في فوائده. يعني الألفاظ قصيرة جدا، الدين النصيحة، لكن من حيث فوائده، من حيث فوائده فهي فوائد كثيرة سوف نتكلم عليها. بل إن الإمام النووي رحمه الله يقول عن هذا الحديث، حديث النصيحة، يقول: هذا حديث عظيم الشأن عليه مدار الإسلام. وقد خطأ من يقول من العلماء، قال: حتى إن جماعة من العلماء يقولون أن هذا الحديث، يعني حديث الدين والنصيحة، هو أحد أربعة الدين. قال: لا، قال: هذا غلط، وإنما يقال أن هذا الحديث وحده هو الدين كله. هذا الحديث يمثل الدين كله. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في هذا الحديث في شرحه للأربعين، قال: هذا الحديث مع اختصاره فإنه جامع لمصالح الدنيا والآخرة. وقال الإمام أبو داود رحمه الله صاحب السنن المعروف، قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث، فقه الإسلام يدور على خمسة أحاديث، يعني يرتكز على خمسة أحاديث. الأول حديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، هذا الحديث سبق شرحنا. الحديث الثاني: إنما الأعمال بالنيات، وهو الحديث الأول في هذا الكتاب، حديث عمر بن الخطاب. والحديث الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وسيأتي هذا الحديث. والحديث الرابع هو هذا الحديث بناء دينا، الدين والنصيحة، قلنا لمن يا رسول الله الحديث. والحديث الخامس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الشيخ يدور على هذا، يعني ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به هذا فأتوا به ما استطعتم، لكن النهي لابد أن تنتهي، يعني لا تترك بعضها. الشيخ قال مثلا في الخمر، قال: لا، شرب شوية، ما تسكرش فقط، اترك الكثير الذي يسكر ولكن اشرب القليل. لا، كل ما نهى عنه الشرع لابد أن يتركه الإنسان ويتخلى عنه، لكن في الأوامر، في الطاعات، في العبادة، في الإنسان يأتي الذي يستطيع. كان يستطيع مثلا يصوم يوم بعد يوم، كان الذي لا يستطيع أن يصوم، كان يصوم اثنين وخمس، كان يقدر يصوم، كان يقدر يصلي إنه تفلي، كان ما يقدرش إلى غير ذلك، كان يقدر يصلي وهو واقف، كان ما يقدر يصلي يصلي وهو قاعد. ولهذا قال رسول الله: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالفقه يدور على هذه الأحاديث الخمسة التي ذكرناها. أما الحديث وهذا الذي يهمنا وهو شرح هذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين، يعني الجملة إذا ابتدأت باسم، هذا اسمه في أهل النحو اسمه مبتدا، إذن الدين مبتدا. النصيحة خبر، إذن عندنا مبتدا وخبر. الدين جاء معرف، يعني فيه ألف لام، ألف لام، هذا يقول معرفة، والذي لا يكون فيه ألف لام يقول النحويين نكرة. والنصيحة أيضا معرف، يعني فيها ألف لام. والعلماء يقولون إذا كان المبتدا معرفة والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر. وش معنى من طرق الحصر؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة كأنه قال لنا لا يكون الدين إلا في النصيحة، يعني لا يكون الدين إلا في النصيحة، أو ما الدين إلا النصيحة. هذا هو معنى الدين النصيحة. ما المقصود بقول الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ الدين يراد به العمل، العمل بالإسلام، هذا هو الدين، بملك الإسلام. لأن العمل على قسمين، الدين على قسمين، هناك دين العمل وهناك دين الجزاء. دين الجزاء هذا يوم القيامة، مثلا قول الله عز وجل: مالك يوم الدين. ما المقصود هنا بالدين؟ هو دين الجزاء، مالك يوم الدين، يعني مالك يوم القيامة. فالدين يطلق ويراد به الجزاء، ويطلق ويراد به العمل بالإسلام. مثلا قول الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني رضيت لكم الإسلام عملا، تعمل به. والمراد في الحديث هنا الدين والنصيحة، المقصود به هذا الثاني، الدين والنصيحة يعني الدين الذي تعمل به، تعملون به هو في هذه النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا قال؟ قال الدين والنصيحة، ثم أبهم، لم يبين لمن. وهذا من طرق التعليم والتحفيز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال مثلا الدين والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين ولأئمة المسلمين وعامتهم، قد يشرد ذهن الإنسان، فلا يمكن أن يهتدي وأن يعرف ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدين والنصيحة وسكت، فأعطى له شيئا مجملا. فعند ذلك قال العلماء أن الشيء إذا ذكر مجملا ثم بعد ذلك بين ذلك المجمل أو فسر ذلك المجمل أو فصل بعد ذلك، كان هذا من أسباب رسوخ العلم، كان من أسباب رسوخ العلم. لأنه لما قال الدين النصيحة قال الصحابة في السؤال لمن يا رسول الله، لمن هذه النصيحة؟ هل لنا هل لغيرنا؟ فبين أن النصيحة هي أنواع، هي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، فبين له. جاء في بعض في صحيح مسلم قال الدين والنصيحة، لكن جاء في بعض كتب الحديث في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين والنصيحة، الدين والنصيحة، الدين والنصيحة، قالها ثلاثة. العلماء يقول أن الشيء إذا كرر ثلاثا دل على ماذا؟ دل على أهميته ودل على وزنه وقدره. الدين والنصيحة، الدين والنصيحة، الدين والنصيحة. النصيحة يعرفها العلماء، عندنا معنى لغوي وعندنا معنى شرعي. النصيحة مأخوذة من النصح، والنصح معناه الإخلاص والتصفية، هذا هو معناها باللغة، الإخلاص والتصفية. تقول نصحت له القول والعمل، يعني إذا أخلصته، وتقول نصحت العسل، يعني إذا صفيته وخلصته من الشمع حتى لا يقع الغش، هذا معنى. وقالوا أيضا هو أيضا النصيحة مأخوذة من النصح، من النصح يعني بضم النون، والنصح هي الخياطة، ولهذا يقول النصاح هو الخير والناصح هو الخياط، الخياط يسميه الناصح، شبه الذي يسدي النصيحة في الخياط الذي يرقع ما انفتق وما تمزق، فكأنه بخياطته يصلحه. ولهذا قالوا النصيحة أخذت من هذا المعنى، من الخياطة، حتى أن الإبرة التي يخيطون بها في لغة العرب يقولون لها المنصح، والنصاح هو الخيط الذي يخاط به، والناصح هو الخيط. لكن ما المراد بها شرعا؟ وهذا الذي يهمنا، وإن كان في اللغة هذا من معانيها. قال العلماء النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح لها. هذا إذا حبينا نعرف النصيحة نقول هي إرادة الخير لمن تسدى له النصيحة، وهي من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يبيعونه على وجوب نصيحة المسلمين. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه بعد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما منهم أحد إلا وكان ناصحا لقومه. ألا تحبون الناصحين؟ إني لكم ناصح أمين وأنصح لكم. كل الأنبياء من لدن نوح وهود وصالح وشعيب كلهم كانوا بدعوتهم يصلحون أحوال الناس وينصحونهم حتى يرجعوا وحتى يتوبوا وحتى يذكروا. كل هذا إنما يقع بماذا؟ يقع بالنصيحة. ولهذا قال العلماء أن النصيحة إذا غيبت وغفل الناس عنها كثر المنكر بينهم، وغفل الناس. وإذا قام الناس بواجب النصيحة وأسدوا النصيحة وقبلوا النصيحة، لأن النصيحة ليست في إسداء النصيحة فقط بل في قبولها أيضا، فأنت كما تنصح وهذا واجب، تنصح أيضا، لأن الإنسان أحيانا قد يغفل وقد يجهل وقد يقع في الخطأ، فيحتاج إلى من ينصحه. فكأن تعامل الناس كله قائم على ما؟ قائم على النصيحة، قائم على النصيحة. نعم. يقول الصحابة لما قالوا، قالوا نفهم الدين والنصيحة، قالوا يا رسول الله لمن؟ بدأ قال لله. العلماء تناولوا هذا الحديث بالشرح والبيان، منهم من أطال وذكر الأدلة والتفاصيل وساق الأمثلة، فجاء شرحه للحديث عبارة عن كتاب كبير، ومنهم من توسط ومنهم من اختصر، وخير من كتب واختصر القول في شرح هذا الحديث الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، لما تكلم عن هذا الحديث، وسوف أقرأ لكم هذا الذي شرحه لأنه مهم في الغاية. يقول رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة، كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. هذه النصيحة، قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير، يدله على الخير، إذا دله على الخير معناه إنه هو عن الشر، إرادة وفعلا، يعني نية أن يحب له الخير من قلبه، وفعلا أنه يمارس هذا بالفعل، يقول له يذكره. هذه النصيحة. فبدأ بالنصيحة لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لمن رسول الله قال لله، بدأ لله. قال: ما هي النصيحة لله تبارك وتعالى؟ ليس معنى أنك تنصح الله عز وجل تقدم له النصيحة كما تقدم لإنسان. النصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجمال، تبدأ بهذا. كيف تنصح لله؟ أنك توحد الله عز وجل، تفهم معنى كلمة لا إله إلا الله، مقتضى شهادة لا إله إلا الله، توحد الله عز وجل بمعنى أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته، لا تريد بعملك وبعبادتك الظاهرة أو الباطنة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الله عز وجل بالعبادة، وهي المهمة التي خلق الله عز وجل لأجلها الناس. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن نصيحة لله وصفه بصفة الكمال والجلال. الله عز وجل له صفات عليا وله أسماء حسنى، وهذه الصفات وهذه الأسماء تدل على كماله سبحانه وتعالى، على كماله ومجده وعظمته في كل شيء، في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله. ولهذا أنت إذا دعوت الله عز وجل، أو إذا توسلت إلى الله سبحانه وتعالى، أو طلبت منه الخير، فلا بد أن تبدأ بالثناء عليه بما هو أهله، أن تذكره بجميل هذه الصفات وبعظيم هذه الأسماء التي تسمى بها الله سبحانه وتعالى. حتى أن القرآن كله، القرآن كله إذا قرأته تجد إشادة بأسماء الله عز وجل وصفاته، ما من آية إلا ويختمها الله عز وجل بقوله: وكان الله غفورا رحيما، إن الله غفور رحيم، وكان الله عزيزا حكيما، إلى غير ذلك، ما من آية إلا وفيها ذكر لصفة من صفات الله عز وجل أو اسم من أسمائه. يتنزه عنها الله سبحانه وتعالى، تنزه الله سبحانه وتعالى عنها، لأن صفات النقص هذه صفات المخلوق، فمن صفات النقص النسيان، فالله عز وجل لا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى رقيب على عباده فلا يغفل ولا يذهب عنه شيء مما يقع في السماوات والأرض، فكل صفة تدل على نقصه وتدل على عيبه فالله سبحانه وتعالى منزه عنها، لا يمكن أن يتصف بها سبحانه وتعالى. من النصيحة لله تجنب معاصيه، كما قال أبو عمرو بن الصلاح: والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص، اجتناب معصيته والقيام بطاعته وحبه محابه، يعني محاب الله عز وجل. ما يحبه الله عز وجل؟ الله عز وجل يحب أشياء كثيرة، فأنت تأتي هذه الأمور التي يحبها الله عز وجل، لكن بوصف إخلاص، وأنت مخلص في طاعتك، أنت مخلص في تركك للمعصية. هذا من النصيحة لله سبحانه وتعالى. والحب فيه والبغض فيه أيضا، هذا من نصيحة الله، أن تحب أهل الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. إذا وجدت العاصي المستهتر الذي يسب ويفحش، هذا لا ينبغي أن تواليه ولا أن تعامله ولا أن ترضى بمجالسته، فينبغي أن تكن له البغض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومفهومه أن الذي لا يبغض في الله ولا يحب في الله ولا يعطي لله ولا يمنع لله، فإن هذا لا يكون كامل الإيمان. فالحب في الله والبغض في الله، هذا من النصيحة لله تبارك وتعالى. وجهاد من كفر به تعالى ومضاه ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه، هذا كله يدخل في نصيحة الله. كل من حارب الدين، وكل من عاد المسلمين لاستقامتهم ولدينهم، فهذا ينبغي أن يبغض، وينبغي أن يصد عنه ولا يلتفت إليه، وإذا اقتضى الحال أن يجاهد. هذا كله كما قال العلماء يدخل في النصيحة لله. هذه هي نصيحة لله، القيام بما أوجب الله عز وجل عنها. ثم قال: لكتابه. بعد الله عز وجل ذكر القرآن، ما هي النصيحة لكتاب الله عز وجل؟ الإيمان به، تؤمن بأن القرآن هو كلام الله عز وجل، الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه، تعظم كلام الله عز وجل في نفسك في العمل به، تعظم كل شيء. يعني إذا عظمت القرآن بمعنى أنك تتلوه وأنت في نيتك العمل به والاهتداء به، تتلوه وأنت تحاول أن تتدبره، تتلوه وأنت تعظمه حسا ومعنى. حتى المصحف إذا مسكه الإنسان لا ينبغي أن يكون مستهترا به كأنه يمسك أي كتاب، يضعه في المكان الذي يليق به، لا يتركه مثلا في، وإن كان يجوز وضعه في الأرض إذا كانت يعني سلمة من الدس، لكن إذا كان الناس يمرون عليه لا تضع المصحف في الأرض، ولا يضعه الإنسان أمام رجله، فإنه دائما لابد أن يعظم هذا المصحف، لأنك تعظم كلام الله عز وجل الذي فيه، وأكثر من هذا أن تعظمه معنى، بمعنى أن تعتقد بأنه كلام الله عز وجل، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وأنه ما من شيء ينفع الناس في الدنيا وفي الآخرة إلا وقد ذكره الله عز وجل في هذا القرآن، وما من شيء فيه ضرر الناس وفيه شقاءهم في الدنيا والآخرة إلا وقد نبه الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن الكريم. هذا هو نصيحة لكتاب الله عز وجل، تلاوته حق تلاوته، أن تقرأ القرآن حق تلاوة، وحق التلاوة يعني أن تقيم حروفه وتقيم حدوده أيضا، أن تعمل به قدر الاستطاعة، لا تكون من الذي مثلا يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، يقرأ على لعنة الله على الظالمين وهو من الظالمين، يقرأ على لعنة الله على الكاذبين وهو أكذب الناس، هذا لا يلعن، هذا لم يتلو القرآن حق تلاوته. والوقوف مع أوامره ونواهيه أيضا، إذا وجدت أمرا تأتي به من الصلاة، إذا وجدت نهيا تقف عنده وتتركه، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إذا كان يصعب عليك. لهذا كان عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فافتح لها أذان، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، واحدة من الاثنين. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، إما الله عز وجل يأمرك وإما ينهاك. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا نهي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنه إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه، وهذا معنى أن تقف عند أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغليل وطعن الملحدين عنه. يعني أن يكون القرآن وهذا مقدس عند المسلمين يعظمونه ويحترمونه ويدافعون عنه أيضا يدافعون عنه إذا رأى من تسول له النفس الطعن في القرآن أو التشكيك في بعض أحكامه ينبغي أن ينبري العلماء والقادرون الذين ينافحون عن الدين وعن القرآن الكريم. والحمد لله الله سبحانه وتعالى طيب يعني منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا كلما رفع مشكك أو ملحد أو مغرض عقيرته ليطعن في القرآن أو يشكك في حكم من أحكامه إلا وانبر له العلماء بالرد وتبيين ما جاء به من الخلق واللبس والزيف وأبانوا عن أنه على ضلالة وليس على حق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وهذا القرآن تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يعني لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهر. يجتمع الجن والإنس وهذا يعين هذا ولا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فالنصيحة في كتاب الله أن يغار المسلمون على كتاب الله عز وجل أن يقرأوه وأن يعملوا به وأن ينشروه بين الناس وأن يدافعوا عنه أيضا أن يدافعوا عنه ليبقى وهو محفوظ. يعني سواء قصر المسلمون أم لم يقصر الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. شوف الآن عندنا 15 قرن والقرآن لا يزال موجودا بين المسلمين يتلوه اليوم الناس كما كانوا يتلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه حرف ولم ينقص فيه حرف ويبقى هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن يأذى الله عز وجل بيرفع القرآن لأنه يجي وقت في آخر الزمن يرفع هذا القرآن فلا يبقى منه في الصدور شيء. لكن إلى الآن بحمد الله عز وجل فهو موجود. وشوفوا هذه المعجزة العظيمة أن هذا القرآن أينما حدث في أي بلد سواء كان من بلدان المسلمين أو حتى من بلدان الكفار أو قل من بلدان العجم ليس العرب لأن يعني العربي القرآن العربي يمكن أنه يأتيه سهل يستطيع أن يقرأه. لكن انظر إلى العجم ممكن تجد وأنت مثلا في مكة تتكلم مع إنسان أعجمي هندي أو غيره أو من السود وقد لا يفهم شيء مما تتكلم به وانت تتحدث معه بالعربية لأنه لا يعرف العربية لكن إذا مسك القرآن يقرأه وكأنه منزل عليه أحيانا يقرأه أفضل من العربي. وهذا يدل على هذه المعجزة العظيمة أن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كم من الذين يحفظون القرآن تجد آلاف بل تجد ملايين على مختلف أعمارهم ما تقول يحفظه الصغير كان يحفظه عمره 5 سنين ويحفظه عمره 6 سنين وكان يحفظه عمره 10 سنين وكان يحفظه عمره 80 سنة وكان 90 سنة ولا يضيع منه شيئا. فيه عجائب. وهذا كله من نصيحة لكتاب الله عز وجل. ثم قال والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم وهي قريب من ذلك أن تؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى من الوحي وتوقيره وتبجيله توقر النبي لتؤمنوا بالله ورسوله تعزروه وتوقروه. نحن مأمورون بأن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم ومن توقيره وتبجيله العمل بسنته والصلاة عليه عندما يذكر اسمه. وذكر أشياء قال والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستشارة علومها ونشرها ومعادة من عاداه وعداها وموالة من ولاه وولاها والتخلق بأخلاقه التأدب بأدابه كل هذا من النصيحة لرسول الله. والله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكما يقول ابن القيم لا فلاح للعبد ولا سعادة له في الدنيا والآخرة إلا إذا التزم بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد حكمة الدنيا وعدل السيرة فعليه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه التي كان عليها صلوات الله عليه عليه السلام، ومحبة أهله وصحابته ونحو ذلك. هذا أيضا يدخل في النصيحة للرسول، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته ومحبة زوجاته ومحبة أهله، كل هذا يدخل في النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وليأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة هنا على نوعين: النصيحة لأئمة المسلمين. الأئمة قال العلماء المراد بهم قسمان: أئمة المسلمين يدخل فيه العلماء، لأن العلماء هم الذين يبشرون الناس ويبشرون الأمراء أيضا، وهم الذين يدعون إلى الله ويبينون أحكام الشريعة، فهم أئمة، لأن الأئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة، والإمام هو القدوة، يعني يقتدي به الناس كما قال تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. فالنصيحة لأئمة المسلمين للعلماء كيف تكون؟ هو أن نحبهم وأن نكرمهم وأن نجلس إليهم وأن نستفيد من علمهم وأن لا نثورهم بسوء. نحن نتكلم عن العلماء، يعني الذين عرفوا بالعلم، العلماء الربانيين الذين ورثوا علوم النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقا وأدابا وعقيدة. ليس كل من تسمى باسم العالم يأخذ الاسم ويعامل كما يعامل سائر العلماء. نتكلم عن العلماء الذين عرفوا بنشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس في دعوتهم ما يسر على الناس دينهم، ليس دعوة إلى الشرك أو دعوة إلى البدعة أو دعوة إلى الضلالة، وإنما يدعون إلى كتاب الله ويدعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ننصح لهم بهذا، بمحبتهم والجلوس إليهم والانتفاع بعلومهم ونشر علومهم والقراءة في كتبهم واستفتائهم في أمورنا في النوازل في كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم أعلام لهذه الأمة. وكما يقال: العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فكذلك العلماء في الأرض. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مصيبة تنزل بالناس في آخر الزمان، وهي قبض العلماء وموت العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلماء انتزاعا من صدور الناس، يعني ينهيهم العلم الصدور تحت، وإن كان هذا جائز في القدرة، ولكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء يروح العلم. قال: حتى إذا لم يقض عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء، جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يبين قدر ومنزلة العلماء، إذا ذهب العلماء ضل الناس ووقعوا في الفتنة، لأن الجهل بالدين من أكبر الفتن. إذن النصيحة لأئمة المسلمين وهذا الذي تكلمنا، وأيضا أئمة المسلمين يقصد بهم الأمراء الحكام الذين يتولون أمور الرعية. هؤلاء أيضا لابد أن نعرف لهم حقهم، أن نعرف لهم حقهم، أن نذكرهم بالخير، أن ندعو لهم، أن نحسن الظن ببعض أعمالهم، حتى وهم إن عصوا في أنفسهم، كانوا عصاة في أنفسهم، لكن هو إذا أمرك بشيء لابد أن تطيع، لأن يعني طاعة كل الأمر واجبة، لكن واجبة في المعروف، ما لم تكن معصية، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك بشيء ليس به معصية لله عز وجل فالواجب عليك أن تمتثل، لأنك إذا عصيت فإنك عاصٍ لله ولرسوله، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هذا الحديث: والنصيحة لأئمة المسلمين بأن تسمع له وأن تطيعه في المعروف، وأيضا أن لا تذكر مثالبه كثيرا، يعني تذكر سيئة دعوه حتى تغير عليه الناس وتبغض إليه الناس حتى ولو كان يخطئ، الدعاء لهم وليس الدعاء عليهم، ترك الخروج عليهم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تروا كفرا بواحا، قال ترى يعني حتى تشوف باللي راه كفر، كفر بواح عندكم عليه من الله برهان، أنت عندك برهان لهذا كفر بواح. وحينئذ موش يجب الخروج، يعني يجوز الخروج في هذه الحالة إذا وجدت المصالح، أما إذا كانت المفاسد فلا يجوز الخروج في كل الأحوال، لأن الخروج على الحاكم يؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى إراقة الدماء والاضطراب الأمور، وهذا مجرب ومعروف في كثير من بلاد الإسلامية. والنصيحة هو أن يذهب الأخيار والناس العقلاء يذهبون إلى ولي الأمر وينصحونه فيما بينهم ويبعثون له ويبين له لعله يكون قد أخطأ ويكون قد نسي، على كل هذه المسألة معقدة، لكن لابد أن نعرفه نحن من الشرع أن النصيحة لأئمة المسلمين لأمراء المسلمين واجبة، النصيحة لأمراء لأئمة المسلمين. ختم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال وعمتي، عمتي يعني عوام الناس، هذا النصح له، وهذا الذي يكون فيما بيننا. فضل النصيحة لعامة المسلمين كيف يكون ذلك؟ بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، أن تكره لهم ما تكره لنفسك، أن تقابلهم بالوجه البشوش، أن تسلم عليهم إذا لقيتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر من جملة هذه الست قال فإذا استنصحك فانصحه، إذا طلب منك النصيحة فانصح له. دوق يجيك واحد مثلا يقول لك أنا حبيت نتزوج بفلانة ولا الناس بعائلة فلانية، أنت تعرف عنده حقيقة تخبيله ولا تقوله أنا هذا الذي أعلم، فهذا يعتبر من النصيحة. واحد راح يشارك واحد هكذا في تجارة يجي يسألك إذا تعرف هذا فلان، أنت تقول وش تعرف فيه، هذا من النصيحة، لأنك لو تسكت أو تقول له خلاف الحق فهذا يسمى غش ولا يسمى نصيحة. إذن النصيحة في المسلمين مطلوبة أيضا، أن يترك الإنسان من النصيحة لهم الطعن في المسلمين وفضح عيوبهم وكشفها أمام الناس من غير حاجة، من غير مبرر. الإنسان يخضع لأول خطأ والناس تأخذ خطأه هذا ويعني تبينه وتدعو له وتكشف ستره، هذا لا يليق لا يجوز، وخاصة اليوم مع هذه الأجهزة التواصل هذا تصير ناس يعني يأخذ يصور كأنه هو يعني عنده حق في هذا التصوير، وربما يأخذ صورة عائلة ولا شجار وقع بين الجيران ولا فضيحة وقعت وبعد يصور هذا ويبعثها للناس. هذا كل من يشوفها راح تدي وزرها، تدي وزرها ووزر من رآها ووزر من أستر. هذا هو النصيحة لعامة المسلمين، أستر ما يمكن ستره، تفضح واحد نهار يلزم باش تفضحه لأنها تخاف المفسدة، بس صح الستر هو الأصل، تستر على المسلمين على جيران المسلمين. هذا هو النصيحة لعامة المسلمين، تحب لهم ما تحب نفسك، هذا نعم هذا. إذن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لأئمة المسلمين. قال أبو عمر بن الصلاح معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم وتذكيرهم برفق ورؤس ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغير على ذلك. ثم قال والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم لئلا يوضحوا وسد خلاتهم يعني ما يحتاجون إليه ونصرتهم على أعدائهم الذب عنهم الدفاع عنهم مجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك. إذن هذا الحديث رأيتم أنه حديث عظيم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في دين الله عز وجل، وأنها أساسه وأنها عماده وأنها قوامه، ويدخل تحتها كل ما جاء في حديث جبريل الذي مر آنفا، لأن حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد علم ماذا؟ علم الصحابة الإسلام، وعلمهم الإيمان، وعلمهم الإسلام، فجعل هذه الثلاثة هي من الدين. قال: جاءكم يعلمكم دينكم. فقولوا هنا الدين والنصيحة، يعني كأنه يقول أن الإسلام، تعلم الإسلام وتعلم الإيمان وتعلم الإحسان، هذا كله من الدين. فهي كلمة جامعة لكلمة الدين والنصيحة. هي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة: قال الحج عرفة. هذه كانت كلمة بزمن يفهمها شيء، قلت الحج عرفة بمعنى أن الإنسان إذا وقف في عرفة خلاص الحج تاعو ثبت وصح الحج تاعو. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة إشارة إلى أن الوقوف بعرفة ركن عظيم من أركان الحج، أنه يفوت إذا فاتك الوقوف بعرفة فقد فاتك الحج. إذا فاتك الوقوف بعرفة، واحد ما وقفش بعرفة، خطر الوقوف بعرفة يكون الواجب يكون من بعد المغرب حتى الفجر. بمعنى لو أن إنسان يجي يعني صبيحة العيد قبل الفجر يدخل مثلا حتى الصبح يدخل عرفة ما يشي جبل بركولا مساحة كبيرة هاي، يدخل وبعد يعود يخرج يكون حصل له الوقوف، يعني راه وقف والحج تاعو يفوت. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ لأنه إذا فاتك الوقوف بعرفة، أنت ما دخلت العرفة حتى بعد الفجر خلاص فاتك الحج، لا يمكن أن تستدرك شيئا من الحج. بينما الأمور الأخرى وإن كانت من الأركان هذه تقدر كي تفوت تقدر تجبرها، ما طفت في الأول طف في الآخر، ما كاين أشياء كاين فاتك مثلا الإحرام تجبره مثلا بذبح شاة، عندك حلول. بصح الوقوف بعرفة ليس لابد أن تقف، لابد أن تقف. أنا أذكر قصة مرة كنت مع ليبيين هكذا يحكيوا أنهم كانوا في بعد العهد على القذافي هكذا باش يجيو الجماعة يعني يحجوا، ما ذيك جاهم الامر مع عند يعني الرئيس في ذلك الوقت ما عندناش بزاف يعني نقول لك 7 سنوات 8 سنوات هكذا باش يحجوا. يقول لي انا هذا خذا، قال لي حنايا كنا صايمين في يوم التاسع معناها غدوه عرفه كاين الوقوف، قال لي سمعت يصلي الفجر كنا نخدموا في الساحه اللي باش نصلي فيها صلاه العيد، لانه تاسع المغرب يصلون كذا. قال وصلت صلاة الظهر. كي وصل صلاة الظهر هي في الحجاز تكون هم قبل الظهر في الحجاز في 2 ساعتين يعني تكون، إذ بهم يشاهدون الخطر في عرفة يخطر، يعني ما عند جاءهم واحد الأمر قال لهم يا ودي راه كان الطاهر الآن جيبوا تديكم تقيل لكم كان ضيافة على الملك وكذا، وكيف حنا نوصلوا حنايا؟ قال لك انا بروحوا بالك توصلوا. قال اللي دخل دار وجاب جاب الجواز تاعو هذا دخلهم في الطائره. وهم يشاهدون الخطيب في عرفه وهم مازالوا في ليبيا. خذوهم مباشره من ليبيا حتى الجده، ومن بعد ما الجده قبلت لهم الحافله هكذا قبل في الطريق السريع هكذا دخلوا العرفه جوج تعليم وقفوا بعرفه ادركوا الحج. وهم كانوا قد شاهدوا الخطيب في عرفه يخطب. ما كان أحد منهم يظن بأنه سوف يحج، وربي سبحانه وتعالى كتب لهم الحج. وصلوا في الليل دخلوا ولا قلنا نسمي حج عرفة، يعني من أدرك عرفة وأدرك الوقوف خلاص فقد أدرك الحج، لأنه لا يبقى له بعد ذلك إلا بعض الأعمال التي يكمل بها الحج. لكن لو أن إنسان مثلا وقف عرفة وما عمل والو، ما طاف ما سعى ما عندوش حج. لكن معنى الحج عرفة بمعنى أنك إذا أدركت الوقوف فقد أدركت الحج والباقي يكون سهلا عليك. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.